يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وزيادة حمده، وبعد التسليم يرفعوا أيديهم وهي موضوع على الثقل. نعم. أما سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده فلا أعلم عنها شيئا، والمعروف سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.